Dua said to the debtor when his debt is settled. بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الحمد والأداء.